بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت نفطر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع إذا جمع في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، وقد كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام: يصوم جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلمة: ولا يقضي. فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل بالسحور ومن غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر هو صومه صحيح وليس عليه قضاء. المحرم الجماع بعد طلوع الفجر، أما كونه يؤجل الغسل وهكذا الحائض من طهرة في آخر الليل وصام ثلاث بالسحور وأخر في الغسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. تأخير الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النساء ولا من الجلوس، أن عليهم المبادرة في الغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها، على الحائض وعلى النساء أن تبادر الغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل، تصوم في رمضان تغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل يجب عليه أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التأخير إلا بعد الأذان بعد طلوع الفجر. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله عز وجل، الانسان يعتري بالنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر مثلكم وانسى كما تنسون. فالبشر من طبيعته النسيان، فاذا نسي وهو صائم في رمضان او في كفاره او غيره فاكل او شرب او تعاطى مفطر آخر نسيانا فصومه صحيح، لهذا الحديث الصحيح. في رواية أخرى أن الحاكم ما أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، فلو جامع ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا كفارة عليه ولا يطاع عليه ولا قضى عليه إذا كان ناسيا. والله أعلم الحقائق، الله يعلم الحقيقة، والله يعامل على ما علمه عليه من صدق أو كذب، لكن إذا كان الإنسان صادقا أنه ناسي فلا قضى عليه صومه صحيح. أما إن كان يكذب فهذا أمره إلى الله، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تنفعه الغتية ولا أخت أخوات مسلم. إذا كان كاذبا فعليه إثم ما فعل ولا يبلغ، لكن ماذا قال صادقا أنه ناسي فإن صومه صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي أعظم من الصيام، قد ينسى وقد يسلم عن نقص، قد يخطر بعض الأركان فيعمل ما شرع الله فيه. الصلاة إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى، وكما صار في السوء لسان نسي ركعة أتى بها، إذا نسي واجب سقط عنه سقط في السوء، هكذا في الصوم. الأمر ليس باختيار الإنسان ولكنه مخلوق على أهل الصفة ينسى. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسهاه الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا بنو آدم كلهم ابتلوا بالنسيان في الصلاة وغيرها، فبين الرسول أحكام النسيان في الصلاة، وهكذا في الصوم أخبر صلى الله عليه وسلم لا يظلمه أخوه وشربه ناسيا، وهكذا جماعه وهكذا حجامته وكل ما فرق المفطرات إذا فعلها ناسيا ولم ينتبه إلا بعد ذلك صومه صحيح. وهكذا لو جامع عمدا فعليه كفارة. ولهذا لما جاءه جاء قال يا رسول الله هلكتم، قال وما أهلكت؟ قال وقعت من امرأتي وانصحي، وقعت منها عمدا حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم كفارة، وعيت الرقبة مؤمنا، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين كالظهر، كالذي يظهر المرأة حتى يوقع عليه كفارة مرتبة، العتق ثم الصيام ثم الإطعام حسب طاقته. استطاع العتق وجب عليه العتق ان توقفت مؤمنه ذكره، فان لم يستطع صام شهرين متتابعين وهي مثله، اذا كان مطاوعا مثله عليها كفاره. اما اذا كان مقهورا بقوه ليس لها اختيار وليس لها قدره في بعض الوقت، فان عجز يطلب 60 مسكين. وفي هذا الحديث ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هل تجد؟ قال لا استطيع، حتى قال هل تجد طعام 60 مسكين؟ قال لا استطيع. فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فدفعه له وقال اطعم بهذا صدق بهذا. فقال الرجل يا رسول الله والله ما بين لعبتيها في المدينه اهل بيت افضل من اهل بيت، يعني ان اولى بهذا الطعام لو فقط فقط. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجب بأمره وانا استفتي عن كفارته، ثم طمع فيها النفس لحاجته، ثم قال الا فاطعمه اهلك. هذا يدل على الانسان مصدق في عجزه وانه اعلم بنفسه، قال ما يستطيع الصوم ما يستطيع العتق لا يستطيع الاقامه، هو اعلم بنفسه، الله ليحاسب على ما كبر فيه. ويدل على أنه إذا عجز عن الطعام والصيام والعتق في وقت رمضان يسقط عنه، فإن الرسول ما قال له إذا قدرت وإذا أيسرت فكثر، فلا قال قال اذهب فاطعم أهلك، وسكت عنه دل على سقوطه، وأن إذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه رحمة الله. أما في الظهار فلا تسقط، نهار لا تسقط عنه بل تبقى في همته حتى يستطيع واحد من الاحتلال العتق أو الصيام أو المطعم حسب التيسير. أما في هذا فلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلزمه، لأن قال أطعمه أهلك، وأهل الإسلام هم مصدر الكفارة، دل على سقوطها عن العجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وصلى الله عليه وسلم. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه تعلق بالصوم في السفر وقد دلت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار وأنه رخص من الله عز وجل كما قال عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى فالمسافر مخير إن شاء صام إن شاء أفطر إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكره الصوم بما فيه مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الكامل الصوم في السفر وذلك لما راى رجلا ظلل عليه اشتد عليه الزحام بسبب ما اصاب من الشده كره له الصوم عليه الصلاه والسلام قال ليس من البر الكامل الصوم في السفر وليس من البر الصوم في السفر اذا كان فيه مشقه وحقه جمع من الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا من الحديث الاول في حديث حمزه بن عمر الاسلمي قال له ان شئت فصوم وان شئت فافطر ولو اخذ الفطر هو رخصه من الله فمن اخذ بأخذ حسن ومن احب يصوم فلا جناح عليه. حديث انس انه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم عن المفطر ولم يفطر عن الصائم كان معه النبي صلى الله عليه وسلم ربما افطر وربما صام عليه الصلاه والسلام. حديث ابي الدرداء انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر كانوا مفطرين ليس فيهم من المصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. كان السفر شديدا وهذا لعله كان اولا قبل ان ياتي الوحي بكراهه الصوم في حال الشده. يحمل عليها ابي الدرداء هذا كان اولا ثم انزل الله التخفيف والتيسير والحث على الافطار في السفر اذا كان فيه شده في حد جابر. وهذا هو جميع الاخبار إن كان شدة كره الصوم وشهر على الإفطار بتأكد يقول صلى الله ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الكامل الصوم في السفر أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد حرارة يشق على المؤمن. أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فله بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وفطر أفضل بكل حال يعرف ليس من البر الصوم في السفر فالفطر أفضل بما فيه من ضمن الرخصة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله في القرآن فطر رخصة قال في حديث حمزة بن عمرو رواة مسلم ورخصة من الله ومن أخذ بها الحسن ومن أحب يصوم فلا جناح عليه. فدل على أن الصوم ليس فيه جناح والفطر أفضل ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم يشق عليه حتى ولو كان في غير الحر فإذا أفطر فهو أفضل وإن صام فلا حرج. أما مع الشدة ومع شدة الحر والتكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عليه الفطر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب في باب الصوم في السفر وغيره وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا اللبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن نقضيه إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة, وهو قول أحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم, الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, هذه الأحاديث الثلاثة أحدها تتعلق بالصوم في السفر, وقول النبي وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه كانوا مع النبي في سفر عليه الصلاة والسلام ونزل منزلا في يوم حار لشدة الحر صائف, فأكثره ظلا صاحب كساء وفيهم الصائم وفيهم المفطر. قال فسقط الصوام يضعه سقطوا في الأرض الراحة شدة الحر, وقال المفطرون أضربوا الأبرية للخيام فسقوا الركاب سقوا الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون يوم بالعجل. هذا يدل على أفضلية الفطر في السفر, ولا سيما عند شدة الحر حين أولى من الصوم, الرخصة ينبغي أن تقبل. والله يقول سبحانه وما من كان مريضا او لا سفر عده من ايام اخرى. وقال عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصوم في السفر, ليس من البر الكامل الصوم في السفر, بل الفطر افضل. والله يحب ان تؤتى رخصا كما يكره ان تؤتى معسرا, فاذا اشتد الحر صار الفطر متاكدا حتى يقوم كل واحد بحاجته وبعمله وينشط في خدمه اخوانه. أما إذا صام وأفطر غيره صار عبئا على إخوانه, صار مشقة عليهم لضعفه وعجزه, ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام الله عليه وإحسانه إليه ورفق به, ينبغي أن يقبلها. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم رمضان وما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا يدل على أنه لا بأس بتأخير القضاء, فمن قضى مباشرة فلا بأس وهو أفضل, ومن تأخر فلا حرج, ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها الله, فله بها لا بأس والحمد لله. لها أن تؤخر إلى شعبان الحائض الذي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض, أو الرب كذلك يفطر المرض والسفر, إذا أخر فلا حرج, وإن بادر فهو أفضل, وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح. ولأن الله سبحانه قال فعدة من أيام, ولم يقل مبادرة أو فليبادر أو فليقضي, بل قال فعدة من أيام فدل على التوسع. والحديث الثاني يقول تقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه ولي. هذا حديث عظيم يدل على ان من مات عليه الصيام يشرع لاوليائه وهم القرابه الولي القريب, يشرع لهم يصوم عنه كي يصوم يموت عليه نذر من الطاعه او صوم كفاره او قضاء من رمضان لم يصومه وهو يستطيع الصيام ولكن تساهل واخر قضاء, فان المشروع لاولياء ان يقضوا عنه اولاده إخوانه غيره من أقاربه زوجته, ولو صام عنه غير قريب أجزأ لأنه دين والله حق بالقضاء, والدين يقضيه قريب وغير قريب, لكن أقاربه أوجب وأفضل بما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. فإن لم يتيسر ويقضي عنه أطعم عنه كل يوم مسكين. أما قول أبي داود عن أحمد أن هذا في النذر خاصة فقول ضعيف والمرجوح صاموا أنه عادة يعم النذر ولا يعم رمضان يعم النذر يعم رمضان, لأن الرسول أمن من مات عليه صيام وهذا نشر في ساق الشرط تعم جميع أنواع الصيام واجب, تعم الكفارة والنذر ورمضان هذا يعم الجميع, ولا يجوز تخصيص بالنذر إلا بدليل وليس هناك دليل. فثبت في حديث ابن عباس مسلم بن أحمد أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت يا ابنها على أمك دينا كنت قاضية؟ قل الله وما فاقم الوشاة. فجاءه وسأله سائلون عليه الصلاة والسلام، أحدهم يقول يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر، ولا أحد يقول إن أمي ماتت عليها صوم شهرين، ولا أحد يقول إن أمي ماتت عليها صوم كذا. فيأمره النبي بالقضاء. قال يستفصل ما يقول لهم رمضان ومن رمضان، لا يستفصل، لو كان خاصا بالنذر لاستفصل عليه الصلاه والسلام. فلما عمل الفتوى دل على العموم، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صيام صامه وليه. وهذا عام، جمله عامه تعم انواع الصوم الواجب بالنذر او بالكفاره او من رمضان، الا اذا كان من أفطر رمضان معذورا، كان أفطر المرض ومات في مرضه، أو أفطر السفر ومات في السفر، هذا معذور. أو طار ولكن لم يعيش مقدار الأيام التي عليه، فإنه صام عن ما أدرك هو صحيح، وصام عنه ويصوم عن كل شيء، هذا إحسان ولا بأس. لكن لا يجب الصوم عنه إلا يضرب، إذا كان طار مرضه تساهل مرض أيام تقدم عليه ولا يصوم. أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين لكنت قاضيه عنها. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها، أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق بالصوم. الحديث الأول أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ الرواية الأخرى أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. هكذا قال المرأة: أصومي عنها. هذا يدل على أن الرجل إذا مات، أو المرأة إذا ماتت عليها صوم نذر أو كفارة أو رمضان أن تصومه وتيسر لها الغضب ولم تقضي، فإنه صام عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولا تباطل، ولم يكن هذا نافرا مرتدا ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه الصيام صام عنه. ويدل على هذا الحديث السابق عن عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، فإنه عام يوم صوم النذر، صوم الكفارة، صوم رمضان إذا تساهل ولم يقضي ومات. أما إذا مات مرضا أو بسفر فهو معلوم في رمضان، لكن إذا أخر الصيام من غير عذر فإنه يقضى عنه. في هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه، من قال إنه خاص بالنذر فهو ضعيف، والعام يعم النذر ويعم الكفارة ويعم صوم رمضان. ويدل على هذا ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فانه افصح الخلق وانصح الخلق عليه الصلاه والسلام، وعليه البلاغ. لو كان هذا يخص النذر لبينه عليه الصلاه والسلام. يؤيد هذا ما ثبت في مسند احمد بن سعد بن عباس رضي الله عنهما انه راى ثقات رسول الله انه من مات بين صوم رمضان فاصوم عنه قال صوم حدا. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي الانصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجبوا الفطر ومن رواية الوضع واخر السحور. هذا يدل على شرعيه تاجيل الافطار وان الامه لا تزال بخير ما دامت طراعي هذا وتعجل إذا غابت الشمس. هذا السنة إذا غابت الشمس البدار بالفطور. والحديث الآخر يقول الله جل وعلا أحب عباد إلي أعجبه فطرة. وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل هذا هو الأفضل يكون آخر الليل كما تقدم في حديث بن ثابت أنه تحسق السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنس قال كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية يعني أنه أخر السحور عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل. والسحور سنة مؤكدة كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة وسنة لأخر الليل حتى يتقوى على طاعة الله. والأفضل له أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار هذا هو السنة. والحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. النص الاخر لا اقبل الليل منها هنا من جهه المشرق وادبر النهار منها هنا من جهه المغرب في غروب الشمس وغربت الشمس فقد افطر الصائم. ولو بقي نور من دنيا صفرة في الدنيا ما عليها عوض تغابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم. ولو بقي لها آثار الصفرة من الجبال ومن الأشجار ما غاب قرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت إنما حال جبل دونها دونها جبل أو قصر أو كذا ما يفطر حتى يعلم أنها غابت وذلك بغيبوبتها في جهة المغرب. إذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو كان بقي لها اثار نور من جهه اطراف الجبال او اطراف الشجر صفرا اول الليل هذه ما تمنع. المهم هو غيبتها اذا غاب القرص وسقط القرص افطر الصائم. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست مثلكم كهيئتكم إني يطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني يقول والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر. صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وسلم على رسول الله. الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، الوصال معناه أن يصل يومين أو أكثر ما عليهما بدون أكل ولا شرب ولا يفطر، هذا هو الوصال، يعني يصوم النهار يعني ولا يأكل شيء لا في الليل ولا في النهار، ولا يشرب ولا يتعاطى شيء المفطرات، هذا يسمى الوصال، لأن وصل يوما بيوم وجعل الليل كالنهار لا يأكل فيه. الرسول نهاهم عن الوصال لما فيه من مشقة تعب، والله شرع للأمة ما فيه الإحسان إليها والرحمة لها والرفق بها فضلا من الله وإحسان، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر. الله يسر ونهى عن الوصال لما فيه من مشقة، فقالوا: يا رسول إنك تواصل، إنك تفعل هذا أنت. قال: لست مثلكم، لست كآياتكم، إني مطعم وأسقى. نظرها الذي مطعم يطعمني ويسقيني، يسقيني نظرها الذي أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. هكذا جاء الحديث عن عمر وابي هريره وعائشه وانس وغيرهم النهي عن الوصال. في روايه ابي سعيد بن مسلم: فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر، اذا كان لابد من الوصال فليكن السحر، يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاء، من السحور الى السحور لا باس بها، ولكن كن يفطر في اول الليل افضل. لقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عشاء. ولقول الله سبحانه: احب عبادي الذي اعجلهم فطرا. السنه للصائم ان يبادر بالافطار اذا غابت الشمس، لكن لو واصل الى السحر وترك الاكل والشرب الى السحر فلا حرج. الحديث ابن سعيد هذا والله اعلم. أما أن يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه، لا ينبغي، ليس بحرام لكن مكروه. ولهذا في حديث أبي هريرة: فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال زدتكم، كم نكلاهم حين هموا ينتهوا. فليدل على أن الوصال صحيح جائز لكن مكروه منهي عنه وليس بحرام، لأنه واصل به، فلو كان حرام ما وصل به لا أوقعه بالإثم، لكن يدل على أنك مكروه رفقا بهم ورحمة لهم، فلا ينبغي لهم أن يواصلوا ويكره لهم أن يواصلوا. لهذا الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك والزجر عن ذلك رحمة للعباد وإحسان إليهم ورفقا بهم تيسر عليهم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: لا اصوم النهار ولا اقوم الليل ما عشت. فقال له: لم انت قلت ذلك؟ قال: نعم، بابي انت وامي. انا بابي انت وامي، يعني افديك بابي انت وامي. فقال: انك لا تطيق ذلك. سأل يتعب من هذا، من يصوم يوم وفطر يوم دائما هذا فيه مشقة، ولهذا قال: إنك لا تطيق ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشيء ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. يعني يكفيك هذا، تصوم يوم وتفطر، سواء تصوم وتفطر حسب التيسير، وتصوم من الشيء ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، كان وصام الدهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوم وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوم وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. إن هذا هو أفضل الصيام، صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي اللفظ الآخر: إن أحب الصيام صيام داود. وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. فإن النبي داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذه صلاة داود، كان النصف الأول يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الأخير يتقوى على عمل الله. وهذا هو أفضل الصيام، صوم في جوف الليل مع نصف الثلث الأخير. واحب الصائم الى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، قد افضل الصيام وعدله. وان صام الاثنين والخميس او ثلاثه من كل شهر كفى، ولم يكلف نفسه ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. قال عبد الله لما كبر سنه: يا ليتني قبلت رخص رسول الله. لما كبر عبد الله وضعفت قوته تأسف وقال: يا ليتني قبلت رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يحب أن يدع السنة التي فرق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم أياما متعددة ثم يفطر مثلها يتقوى بذلك. وبهذا يعلم أن الفصال كما تقدم مكروه لا ينبغي، لكن إذا أراد أن يواصل السحر فلا بأس. ويعلم أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوما، وإذا اكتفى بيوم صوم الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة من كل شهر فحسن، لأنه قد يشق عليه صيام يوم ويفطر يوما. لكن من قوي على هذا فهو أفضل الصيام أن يصوم يوم ويفطر يوما. ويبين الحديث أن الصلاة تهجد بالليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول ويقوم الثلث، يعني السدس الرابع والخامس، ويستريح الثلث الأخير يتقوى فيه على العمل. وإذا صلى في الثلث الأخير ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء كله طيب كله حسن. فإن شق عليه خيار في آخر الليل فالأفضل يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام حتى لا يفوته في أول الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ان يقوم اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر من الشهور فلا يجب افضل. فاخر الليل افضل لمن قوي على ذلك، ومن اجل خاف ان لا يقوم او ترك اول الليل. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة. الحديث الأول دلالة على شرعية صيام ثلاثة أيام كل شهر، تحسب سنة الضحى والإيتار قبل النوم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء أيضا، وأوصى بذلك أيضا عبد الله بن عمرو العاص، أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وأوصى بذلك أبا ذر أيضا، هذا يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في الأخيرة، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن، والحسنة بعشر أمثالها. فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل. وإن صام هذه الألفين من ثالث عشر والرابع عشر والرابع عشر فهو أفضل، كما في حديث أبي ذر. كذلك سنة الضحى، صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي أبي الدرداء وأبا هريرة، وأوصى بها آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام الناس صدقة، يصبح على كل سلام، يعني كل على كل مسلم لأنها صدقة، وبكل تهليلة صدقة، والتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإذا ركع ركعتين من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي تؤدي عن مخاصمه. فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، كل صلاة الضحى ما بين ارتفاعها قيد الرمح إلى وقوفها في كبد السماء. وأفضل ذلك أن هدة الحر إلى اشتد الضحى قبل الظهر منه ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، اشتد الضحى هذا أفضل من صلاة الأوابين عند هدة الضحى. وإذا صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله حسن. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات في الضحى عليه الصلاة والسلام. وروي عن عائشة أنه صلى عنده ثمان ركعات في صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل. وإن خاف أن يقوم في آخر الليل أو ترى في أوله. ولعل السر في وصية من النبي له ولأبي هريرة وأبي الدرداء في أول الليل، لأنه من كان لا يستطيعان فعل ذلك في آخر الليل، إما لدرس الحديث أو لأسباب أخرى، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. أما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر الليل هو أفضل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهود فذلك أفضل. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من داعي فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر. هذا وقت عظيم إذا تيسر به القيام، القراءة والدعاء والصلاة. أما الحديث الثاني والثالث وما يدلان على أن لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، لأن رسمنا إفرادها بالتطوع في الجمعة. أما إذا صام قبلها يوم أو بعدها يوم فلا بأس، إذا صام الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فلا بأس. أما إفرادها فقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، يعيد الأسبوع فلا تفرد. ولما رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة في جويلة بنت الحارث قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريد أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. دل ذلك على أن يوم الجمعة لا يصوم وحده، فيتطوع به وحده، ولكن يصام قبله يوم وبعده يوم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ونهى عن إفراده. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره: وعن أبي عبيدة سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء. وأن يحتدي الرجل في الثوب الواحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بمسائل الصوم وبمسائل اخرى. الحديث الاول النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر، وان الله نهى عن صيامهما. وهكذا في حديث ابن سعيد النهي عن صيامهما ايضا، فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبه الى الله من ذلك لانها معصيه. وهكذا ايام النحر، ايام التشريق 11 و13 من ذي الحجه يقال لها ايام التشريق، ويقال لها ايام النحر، هذه لا تصام ايضا لانها يوم عيد، فهي 5 أيام من السنه: يوم عيد الفطر، يوم عيد النحر، ويوم التشريق الثالث، جميع 5. هذه لا تصام، يجب على المسلمين افطارها الا من عجز عن الهدي، يعني التوسع على القران، هذا له ان يصوم ايام التشريق بصفه خاصه مستثناء، كما في حديث عائشه بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هذه التمكن، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق. أما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر فهذا لا يصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. وفي حديث أبي سعيد إنه يعني اشتمال الصماء، اشتمال الصماء كون يتنفل في ثوب واحد، يخشى أن إذا تحرك وراد أخذ حاجة ظهرت عورة. سمي الصمة لأنها لا منفذ لها، تلفن فيها تلفلفا غير مضبوط، بخلاف إذا كان يتسل ثوب ينقضه عليه أو يجعل أطراف على عاتقيه كل هذا لا بأس. أما إذا اشتملها لف الثوب عليه من غير ضبط له ولا عناية فإن هذا قد تنجو من العورة، فلا يجوز التلفظ بالثوب على وجه يخشى منه ورد العورة. وفسر أيضا بجعل الثوب على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط العورة ولا ستر العورة، لأن الواجب ستر العورة. وأن يحتمل الرجل في ثوب واحد، احتماؤه ولينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه على أسفل ظهره يقال له احتماء، ويقال له سمى هذا الاحتماء لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء، سماء العورة غير مستورة، قد يقف عليه يمر عليه ويقف ويكلمه يرى عورته، فلا بد يكون عليه ثوب آخر، يعني إزار أو سراويل، حتى إذا احتمى تكون العورة مستورة. أما يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستورة هذا لا يجوز. والصفة الرابعة أنها صلى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، أنها صلى الصبح حتى ترجع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذه وقتان نهي عن الصلاة فيهما. صلى الناس الفجر نهي عن الصلاة حتى ترجع الشمس في طروحها، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر ثم الفريضة صليها. لكن يستثنى من ذلك ذوات الأسباب، تحية المسجد إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر يصلي تحية المسجد، صلاة الجنازة صلى عليه بعد الفجر وبعد العصر الوقتين الطويلين، صلاة الكسوف صلاه الطواف هذه مستثناء لانها من نوازل الاسباب فوطا مكه بعد العصر وبعد الصبح جاز له يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع احد صاحب هذا البيت وصلى اي انسان يجمع الليل او النهار والحديث الثالث حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله فعد الله وجه الناس بين خليفه هذا من لا معناه الله على من في طاعه الله من صام يوم يبتغي وجه الله والدار الاخره فله هذا العظيم وانه اسمع في بعده من النار وسلامته من دخول النار فالصيام نخل الاعمال ونخل القرب وجن به العدو من النار اذا صامه ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعه ولن يقصد الاخر بل ابتغاء وجه الله فله هذا اجر عظيم قال بعضهم معناه في سبيله في الجهاد ولكن ليس بالله لان الجهاد مامور فيه بالافطار الجهاد مامور بالافطار لان اقوال على الجهاد في جهاد الاعداء اذا افطر كل اقوال في الجهاد لكن مراد والله اعلم يعني صام يوم في سبيله في طاعه الله ابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعه ولا لمقاصد اخرى فصامه ابتغاء وجه الله هذا من اسباب دخول الجنه صوم تطوع في خير كثير وفضل جميل اما الواجب فرغ الله فقط وكفارات كذلك فريضه لكن اذا صام يوم في سبيل الله في طاعه الله نفلا فله اجر عظيم ومن اسباب سلامته من النار وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السمع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال ومن اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته يثر الماء والطين من صبح 21 الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تدل على اثبات وصول ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان ودل القران على ان ليله القدر حق وانها واقعه وان الله انزل فيها القران الكريم كما قال عز وجل انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر هو في الشهر تنزل الملائكه والروح فيها بين ربهم من كل ارض سلام فيها حتى مطلع الفجر هذه ليله عظيمه عند الله في القران في شهر عظيم كما قال تعالى له رمضان الذي انزل فيه القران دل على انه في رمضان هذا بذلك سمعت له المعشر فهو اعظم كتاب واشرف كتاب انزل على اشرف النبي وعلى افضل النبي وهو محمد عليه الصلاه والسلام وانزل في افضل ليله وفي افضل شهر ليلة القدر في شهر رمضان، وفي أعظم مكان هو مكة المكرمة، فاجتمعت 24 المكان والزمان، وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك سبحانه في آية أخرى أنها الواقع الحامي والكتاب والدين، إنا منذرين فيها يخرج الله من الحكيم، أي عليه السلام فيها كل من الحكيم وأمية من السلام، وفتر فيها حوالي السنة تفصيلا من القدر السابق، وهذه من آيات الله فهمة سبحانه وتعالى، كما أن كل جريم يكتب في حقك وبحوائجك هم من يكتب جميع ما يحصل لك من حوائجك المستقبل، أعماله وأقواله وتفاوته وسعادته وسؤاله، وهو تفصيل أيضا من القدر السابق. وبهدي ابن عمر أن الصحابة وضع فقهه في السبع الأواخر، فقال من استدار ويتواضع في السبع الأواخر، وإن كان متحديها فليتحرك في السبع الأواخر، يعني هي أعجب من غيرها، وقد تقع في الاولى والثانيه والثالثه، لكن السبع الاواخر اربع وثاني غيرها. هذه عائشه وابن سعيد الدلاله على انها تقع في العشر الاخير من الرواد، ولكنها لو تابعات 21 23 25 26 27 هذه الاوتار اكثر من غيرها، وقد تقع في هذه الاوتار كما الحديث الاخر في سابعه الدقه تاسعه الدقه سابعه الدقه خامسه الدقه فهي تلقى إلى وقال في آخر الليلة. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها العجل كلها، وأن تعطى هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى لفضل هذه العجل ولرجاء موافقة هذه الليلة النهار. وذهب الجمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعجل، وصحت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العجل رمضان، وشد بعض العلم فقال انها في السنه كلها، قال بعضهم في النصف الاخير يعني يدخل في خمس اخيرا عشر وزر، قال لكن ضعيف، والصواب ان ذلك الاكل من رمضان كما صحت بذلك الاخبار واستفاضه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان ذلك من رمضان، كما ان صيام اوثارها اكد، وان ليس ويزيد اكد من غيرها. وفي هذا الحديث عن ابن سعيد الدلاله على انها وقعت في ليله 21، وان الجر الى ليله 21 وان قد اصبح في صبيحتها تسلم ماء وطين، فوقعت السادسه من الليله فراوا على وجهه صلى الله عليه وسلم اثار المعطي عليه الصلاه والسلام، فقال عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ان الله قد تقدم ما اقول فيها، قال قل اللهم ان تكعه كنقول اغفر الله عنه. فالسنة الدعاء فيها بالدعوة الطيبة والاجتهاد فيها بجمع الخير من الصدقات والبيان الجيد وإكثار الجزاء قراءة القرآن والدعوات الجامعة، هذا الذي ينبغي في هذه الليالي وأيامها، كالصلاة أنواع الخير والاجتهاد في أنواع الخير من صلاة وقراءة وذكر ودعاء وصدقة وسائر أنواع الإحسان، لأن الصدقة فيها والذكر فيها والصلاة فيها مراعاة. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعلماء معنى ذلك أن العمل فيها والاجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر ما سواها، هذا الأمر عظيم. ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، أمر كامل، أمر إنسان كامل، فلم يتأدرك هذه الفضيلة، فهذا خير عظيم، ينبغي من الاحتساب، ينبغي الاحتساب في هذه الليلة وهذه العشر والاجتهاد الخير وسؤال الله التوفيق والنعم، وهي لا تكلف شيئا، عشر ليال لا تكلف كثيرا، الاجتهاد فيها لا يكلف كثيرا، لأنه يوم العشر ليست شهرا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليال، الاجتهاد فيها والحصر على أنواع الخير أمر ميسر بحمد الله، وذكر الله جميع التوفيق وصلى الله عليه وسلم.